في تفصيل الواقع إذا كان صوته متميزا بينا، نعم فإنه بينة، وكذلك كتابته إذا كان صوته غير بينا. بعض الناس تكون أصواته متقاربة ما تستطيع تميز بين زيد وعمر، فهذا لا ليس بشهادة، يعني لا يقبل ولا يعتم به. بعض الناس الآن من يوم يكلمك مثلا، وأقرب شيء التلفون، اختبار التلفون، بعض الناس من يوم يكلمك تعرف أنه فلان، نعم، وبعض الناس يكلمك وتقول أهلا أبو فلان ما شاء الله، يمكن بعده تكلمه بشيء خفي أو من أنا بسيط، وهو موجود هذا، يعني تشابه الأصوات مرة تشابه، هذا لا يحكم به. فإذا قيل للرجل تعال تكلم، هذا الآن عندنا مسجل، تكلم الآن سجل كلامك، إذا تطابق فهذه بي. كذلك من نزل الكتابة، بعض الناس كتابته متميزة بينة، لو تأتي بعشر خطوط عرفت خط من بينه، هذا خطه بينة. وبعض الناس وهم أصحاب الرقعة، أصحاب الرقعة الآن ما تقدر تميز بين خط فلا وفلا، كلهم يحطون نقطة النون ها والفاء ظن بعدها القاف ها، نعم ما تقدر تميز، هذا ما يعتبر بينة. فإذا التسجيل فيه تفصيل. فإذا قال قائل التسجيل يكون فيه التقليد، نعم قلنا والكتابة فيها التقليد، الكتابة فيها التقليد، والكتابة معتبرة شرعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم لو شيء يسجي يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. التقليد ممكن كل شيء. ألم يجد الأعمى ألم يجد العلماء شهادة الأعمى بالصوت مع أنه يمكن التقليد. بعض الناس يقلد كلام بعض الناس، وإذا سمعته تقول هذا فلان بالتأكيد. والمشكل أن ظهرت شياطين جن أشار إنس يستطيعون يجمعون حروف من كلمات شخص على ما يظنهم، وهذه هي المشكلة. نعم في المسجل هذه المشكلة. يعني مثلا أنا مثلا أتكلم كلام يجمع جميع الحروف الهجائية، الحروف الهجائية تم 28، لكن كلام مثل كلام الآن بينهم، هم يريدون أن يحدثوا لي كلاما أقر فيه بأن لفلان علي كذا وكذا. من درسنا الليلة كيف يجمعون؟ يجبون مثلا قال فيها قاف، هات القاف سجلها وحدها، جيب الهمزة قبل القاف، أقول جيب الواو، لو هو حرف عطف حطونا جنب القاف تكون واو الفعل. نعم هو يبين إذا تميز بحركة، لكن إذا كانت حركة واحدة ما يبين. لا ما يبين، ما هو أنا قلت لكم شياطين، وكلمة الشياطين ما تعني أنها عادية. هنا شغل اختلال يمكن عنده هذا. لا أنا سمعت أنه يأخذون الحروف الحروف. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوة، وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدا فلا بد من ذكر شروطه، وذكرنا هناك الخلافة في المسألة، فهذه تشبه تلك. إذا شهد بعقد نكاح عقد يقول أشهد أن فلانا عقد على بنت فلان، لا بد أن يذكر الشروط

الأصل فيه الأصل عدمه، الأصل عدمه. ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو بالغا يمكن أن يكون عدوا للمشهود عليه ونقول لا تقل شاهد. فإن تفرقوا فإنها لا تقبل لاحتمال أن نلقن، احتمال أن نلقن. وهذا أيضا محل نظر، فينبغي أن يقال حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء ومن الخوف من الله عز وجل ما لا يقبل معه التلقين. لو كان له 14 سنة، 14 سنة هو صبي ولا صبي؟ صبي ومتدين وعاقل، ولا يمكن أن يدخل ذمته شيء، أن يدخل ذمته شيئا. فإن هذا وإن فارق مكان الحادث يبعد جدا أن يفتري الكذب في شهادته. ومثل هذا أيضا يمكن للقاضي أن يخوفه، وشف إذا شهدت شهادة الزور فإنك تصاب بعذاب، ويخوفه، وحينئذ يرتدع ولا لا يرتدع. فإذا نقول الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة ما لم يتفرق، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر، محل نظر. قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالا بدون ترجيح. نعم. الثاني طيب لا لا ما حاج، لا ما حاج، هذا وجود المانع مو شرط، يعني مو بشرط أن يشهد بانتفاء المانع. واحد رأى لك الشارع ما يشهد عليه ولا معنى في العقل عن الزواج، نعم، هذه فلانة من فلانة ولا ما يعرف، لا لابد أن تعرف أنها ابنته، كيف لابد أن تعرف أنها ابنته. نعم نعم نعم نعم ولكن إيش يعني تخلف هذا؟ نعم تخلف الشهادة بهذا. إذا كان بزنا يجلد كل واحد 80 جلدة، شهود يجلدون 80 جلدة، ما على شيء، ما على شيء. لا هم لو ما شهدوا بزنا مثل هذه يقال اشهدوا بأنكم رأيتموه مثل على هذه المرأة بدون أن تشهد بالزنا، وحينئذ تكون تهمة للرجل ويعذب. إذا شهد قالوا رأينا كذا، إيه لا بأس، لكن ما قالوا زنا، إيه لا بأس، يعذر هذا ويؤدب وهم يسلمون من الحد. نعم عبد الله. نعم نعم ما له وجه، لأن هذا إنما هو في ضبط الحقوق أول، يعني عندما تريد أن تشهد فاختر أعلى أنواع الشهادة وهو رجلان من وهو رجلان. نعم نعم أحسن. نعم إذا ادعى أنها زوجته، إذا ادعى أنها زوجته وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي غيرها، هي هذه المرأة، قال نعم هذه هي المرأة اللي شهدنا عليه بها، عرفوها مثلا في جسمها في علامة فيها، فحينئذ لا تثبت عليه الحد. ويمكر من نظر إلى المرأة هي، نعم للحاجة.